اشكي زماني وادور فرحة الخاطر بالليلة اللي تعيس الحظ نادبها من غربة تتهي والدنيا لها ناطر واليوم كل العنا بعيوني طالبها اشكي زماني وادور فرحة الخاطر بالليلة اللي تعيس الحظ نادبها من غربة تتهي والدنيا لها ناطر واليوم كل العنا بعيوني طالبها وجهي على اللي يشوق ويتعب الفاطر الصحب اللي تعلى في مراتبها واجدي على الليل وعيون المسا العاطر والبسمة اللي طهور القلب صاحبها واجدي على اللي يسوق ويتعب الفاطر الصحب اللي تعلى في مراتبها واجدي على الليل وعيون المسا العاطر والبسمة اللي طهور القلب صاحبها يا نسمة الشوق جيبي غيمة الماطر واسقي قلوب عناها في سحايبها كم ليلة بدرها يرتاح للشاطر ويمد سحر الوفا في ضو نادبها صاحب القلب بعيون المسا الساحر وخلى حنيني يغني في جنايبها من بعد ما كان ليلي يسعد الساهر صار العنا والشكا بعيوني جانبها يا ما تذكرت عين بالوفا ناظر يعجب بعيد الهكاوي نور حاجبها يا صاحبي كل يوم بغيبتك كادر لا شمس تحيي صباحي مع هبايبها يا ما تذكرت عين بالوفا ناظر يعجب بعيد الهكاوي نور حاجبها يا صاحبي كل يوم بغيبتك كادر لا شمس تحيي صباحي مع هبايبها لكن سؤالي إذا سهم الجفا جاير وشلون بلقى خفوقي في عجايبها وجد السنين الأخيرة يسر الناظر والهم بعد الفرح يحرق جوانبها أشكي زماني وادور فرحة الخاطر بالليلة اللي تعيس الحظ نادبها من غربة تتهي والدنيا لها ناطر واليوم كل العنا بعيوني طالبها أشكي زماني وادور فرحة الخاطر